بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا ولداهم الآخرة خير ولنعم دار المتقين كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما صدق الله.